السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على إزاي إن ممكن شيء منهي عنه يجرني للخروج من حظيرة الإسلام تماما. البداية يا جماعة اللي أنا دايما بسميها إن هي البداية بتبقى زحليق. عايزين نقول يا جماعة النهاردة إن في البداية بتاعتنا أو البداية بتاعت الإلحاد أو الشرك أو الخروج من الإسلام بتكون بسيطة جدا. أول حاجة، أول جزئية، معصية، وبعدين ألف معصية، وبعدين تنتقل لمعصية أكبر كبيرة، وبعدين ألف كبيرة. لما نوصل لما المرحلة دي حاجة من الاتنين، يا إما توبة ونترك كل حاجة، يا إما والعياذ بالله نزيد الأمر ونقع في الشرك والخروج من الإسلام. تمام؟ يبقى إذن بداية الشرك، بداية الخروج من الإسلام له بدايات. بدايته ما فيش حد بينام مؤمن ومصلي في المسجد ويصحى يقول أنا كافر. إلى الآن ما حصلش. هي من علامات الساعة، بس إلى الآن لم تحدث. أمال إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنك بتتجري في سحليقة، شبكة. تبتدي بالمعصية، وبعدين تبتدي بألف المعصية، وبعدين ثقة للمعصية على الأقل، ثقة للطاعة، وبعدين ترك الطاعة، وبعدين ألف ترك الطاعة، وهكذا المعاصي تزيد والطاعات تقل حتى يخرج من الإسلام. اوعى تظني ان الخروج من الإسلام بعيد على حد. الصحابة اللي هجروا مرتين والتاني مرة تنصروا في الحبشة، اكيد اكيد وهم صحابة، اكيد كان في القلوب شيء بيجر الإنسان لحد والعياذ بالله ما يقع في الخروج من الإسلام بالكلية. طيب، شوفي في الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذا أول حاجة يا جماعة مقام التعظيم. يعني ايه مقام التعظيم؟ ان انا بمدح في حد قوي مش شايفه فيه اي عيب. مش قصدي طبعا ان احنا ننتقص الرسل ونقول عيوب، لكن مهما تحبي حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يحب ان يقال عبد الله ورسوله. طيب النهارده الصوفيه عملوا ايه يا جماعه؟ بقى النبي من نور عليه الصلاة والسلام، وبقى هو الشفيع، وبقى ربنا ما بيعرفش حاجة غير عن طريقه. يبقى اذا بداية المدح بداية عدم رؤية المقام الصحيح بتوصلني لمرحلة اني ممكن اجعله ند لله. إذا كان ده في حق رسول فما بالكم بحق الباقي، الشيخ، الجماعة، الطريقة، القبيلة كلها لابد أن يكون عندك عدالة، والعدالة تأتي بالعقيدة. يعني ايه عندي عدالة؟ يعني عندي عدالة في التقييم، عندي عدالة في التقييم. يعني اول يجرك الشيطان في انك تمدحي حد قوي قوي وكأن ما فيهوش اي عيب ايا كان هذا الشخص، مش قصدي برضو ان انت تنتقصي منه، ولكن حطيه عند قدره. الشيخ ده ممتاز، ربنا يبارك معلوماته زي الفل، بس عندما يخطئ او يقول شيء ليس عليه دليل لا يلزم. لو اتكلم من غير دليل جزا الله خير، يعني كلامه، لكن هذا الكلام لا يلزمني لان انا امة الله، انا مش امة الشيخ، وانا مش امة الجماعة، لان هي بتبتدي بالتمجيد وتبتدي بالتعظيم وتبتدي ان يعني تخيلي لما اقول لواحدة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا تقولي ما هو الشيخ عارف ان الرسول قال كذا، وادام الشيخ ما خدش بالحديث اذا اكيد هو عنده الحجة اللي اقوى مني ومنك تخلينا احنا كمان ما ناخدش بالحديث. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه اطراء. وهو ده اللي وقع النصارى في الكفر. لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد. تقول عبد الله ورسوله. انا عبد. قولوا عبد الله ورسوله، ما قالش قولوا عبد الله. لا قولوا عبد الله ورسوله. تمام؟ يبقى اذا الشيطان بيجيبنا بايه؟ بالاطراء. تقعدي تمدحي تمدحي تمدحي تمدحي تمدحي تمدحي، وبعدين يكبر هذا الشخص في قلبك جدا ويعظم في قلبك جدا لدرجة ان انت لا تقبلي في نقد. زي بالضبط يا جماعة المناصرين، المناصرين للمجاهدين مساكين جدا. هو المجاهد ده يا جماعة مش بشر، هو اي قائمة قامت لأي كان مش بشر. يعني هي الدولة الإسلامية، لو قلنا الدولة الإسلامية في الشام ما هم بشر، يعني ايه ما بيغلطوش؟ ويعني ايه اعتبر ان بيغلطهم ده ده فكره بايظ ومتدمر وما الى ذلك. نفس الحكاية في اللي بيؤمنوا مثلا بالمجموعات التانية او بالمجاهدين التانيين. تخيل وتوصل لدرجة ان دول بيطروا دول ودول بيطروا دول فيقتلوا بعض ويكفر بعضهم بعض. ليه؟ لان انا اظن انهم لا يخطئوا. لا، كل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. طب في مجموعة ممكن تغلط؟ اه طبعا في مجموعة ممكن تغلط. انت هتسألي في قبرك عن اعتقادك، انت مش هتسألي في قبرك عن اعتقاد الاخرين. خدي بالك من النقطة دي كويس جدا. يعني لما تلاقي حد عنده تفريط او غلو يخالف العقيدة اللي انت دساها وعرفها كويس لازم تقري وتعترفي، لا يا جماعة ده غلو، لا يا جماعة ده تفريط. احنا بنوالي الدولة الفلانية، لا غلط، ده تفريط، هذا تفريط. احنا بنكفر كل الشعوب، هذا غلو. لازم يبقى عندك عدالة، عدالة تقييم، ان انت تعرفي امتى تمشي ورا ده وما تمشيش ورا ده، او تاخدي من ده، انت مش هتمشي ورا حد، او تاخدي من ده وتتركي، وتاخدي من ده وتتركي. لن تصلي الى هذه العدالة غير بالعقيدة السليمة. انا لما بنزل اي مقالة عن اي شيخ يا الشتايم اللي على الخاص وفي الكومنتات ودي بعمل مثلا شركة تبع بلوكيو. هي الشيخ ده ما بيغلطش، الشيخ ده اساسا منزه عن الغلط. اذا كان النبي بيقول لا تطروني كما اترك النصارى ابن مريم، يعني اذا كان النبي بيقول لك ما تمدحوش فيا زي ما النصارى مدحوا عيسى ابن مريم لحد ما وصلوه لمرحلة ان هو بقى نبي. الحديث اللي بعده كمان هيوضح، حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم او قبلكم الغلو في الدين. يعني ايه غلو؟ يعني ايه غلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد. يعني ايه مجاوزة الحد؟ يعني في امر فيه ساعة وانا اضيق. عارفين زي الاعرابي، الاعرابي اللي دار في المسجد لما الصحابة كانوا هيضربوه وبعدين خرج يقول اللهم اغفرني ولمحمد، اللهم ادخلني ومحمد يبقى في الجنة ومحدش يدخل معانا ابدا، ده غلو. فضحك النبي وقال لقد حجرت واسعا، يعني كل الناس دي مش هتدخل، وانا وانت بس اللي هندخل، ده يعني انت حجرت حاجه واسعه قوي. فهكذا هو الغلو. يعني ايه غلو؟ يعني تجاوز الحدود. طب يعني ده اما بافراط او بتفريط، كلاهما اسمه غلو. برضو هنقول يعني ايه غلو، ادينا امثله. زي الموجة والموضة اللي طالعة اليومين دول في التكفير. انت بتقولي واحدة داخلة على الجروب عندي في التليجرام ما هي عقيدة التكفير؟ انا ما فيش حاجة في العقيدة اسمها تكفير. انا ابرأ الى الله مما تقولي. انا فاهمة هي عايزة توصل لإيه. هي مش بتسألني امتى اقول على حد انه كافر، او مش بتسألني ايه هي النواقض الاسلام، لا، هي عايزة توصل لمرحلة ان مفيش عذر بالجهل، وان ده من الدين، وكمان مسمينها ملة ابراهيم. يعني كمان عايزين يفهموا الناس ان ملة ابراهيم ان هو تبرأ من قومه، فانت عشان تبقي على ملة ابراهيم لازم تكفري المجتمع كله وتتبرئي من قومك انت كمان. بتلعى الاصل ان الانسان مسلم، مفيش حاجة اسمها تكفير. قالت يعني انت بتقولي ان المشرك، شوف انا بقول لها ايه، الاصل ان الانسان مسلم، مفيش حاجة اسمها تكفير. قالت يعني انت بتقولي ان عباد الاصنام مش كفار؟ انا قلت كده. انت عايزه ايه؟ انت جالك حاله غلو. يعني ايه حاله غلو؟ يعني الناس دي مش فاهمه دينها، كفره، واهاليهم موافقين على انهم مش فاهمين دينهم، كفره زيهم، واللي ما يقولش انهم كفره يبقى هو كمان كافر. طيب مين اللي مسلم؟ انا واصحابي بس، الشله بتاعتنا بس اللي مسلمين والناس كلها كفره. ده اسمه غلو. يعني اما تيجي تقول لها تقول لك زي اللي يقول لك الاخوان كلهم كفره. اخوان كلهم ايه يا جماعه اللي كفر؟ هو احنا بنكفر بالمجموعه؟ ازاي يعني اكفر ناس او لما كده لما اقول كلهم كفره؟ مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها المسلم اذا اتى بناقض من نواقض الاسلام وهو يعلم انه من نواقض الاسلام فهو كده. يبقى في حاجة اسمها عذر الجهل، وفي حاجة اسمها ان مسلم اتى بناقض، لكن ما بشيلش كده بالكوشة واقول لك كل بتوع الجزائر كفر. لا والله، يقول لك كل الجزائريين كفر، كلهم كفر، كلهم عباد اصنام. هو انت رحت دخلت بيت بيت وشارع شارع وسألتهم كلهم واختبرتهم وشفتهم ان هم وصلهم الدليل وعارفين الدليل وكفر؟ يبقى اذا الهلكة بتأتينا من قبل الغلو، لان احنا خلاص خدي بالك ان اكفر المجتمع او ان انا اكفر بغير داعي مش هتكلم بقى على الحرمانية، لكن هكلمك على اثره في المجتمع. ايه اثره في المجتمع؟ اول حاجة ان انت بتعزلي نفسك عن هذا المجتمع الكافر، بتتجنبيه وبتعزلي نفسك عنه. ادي نمرة واحد، فبالتالي مفيش لا امر بمعروف ولا نهي عن منكر، وهو مش دول مش من امتي، فانا مريحة نفسي بقى. تاني حاجة انك بتبتدي تستحليهم، يعني تستحلي سرقتهم وتستحلي غيبتهم وتستحلي من كفار بقى. فتخيلي ان الناس تفاجأ بان المحجبات والملتحين والمنقبات اللي وسطهم عصابة بيختبوهم وبيشتموهم وبيسرقوهم، فيبتدي الاسلام يظهر بالمظهر الاعلامي اللي بيطلعوه ان مين النصاب، مين الحرامي، مين اللي عينه زايغة، مين اللي بيشتم، هم دول. يبقى اذا الغلو بيهلك الامة، ينفر ومهلك. ونيجي للدليل اللي بعده، او الخيوط اللي بتشدنا للخروج من الاسلام. طب الغلو ممكن ازاي يشدني برا الاسلام؟ خدي بالك بس عشان احنا عايزين نربط العنوان بالادله. الغلو يخرجني ازاي من الاسلام؟ كبر. ما انا بس المسلمه، انا بس اللي فاهمه، انا بس اللي عارفه. فيملا قلبي الكبر، وابتدي بعد ما يجيلي كبر ابقى اله، اصنف بقى ده في النار، ده في الجنة، ده دخل النار، ده دخل الجنة، اقعد اصنف الناس ده بايه؟ بكبر ولا عياذ بالله. يبقى اول حاجة التمجيد خيط من خيوط الزلل والخروج من الاسلام. الغلو خيط من خيوط الزلل والخروج من الاسلام. ثالث واحد حديث انس، قال يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. اولا كلمة سيدنا دي ما جاتش غير مع الفاطميين، ما جاتش غير مع الفاطميين، وما جاتش غير مع الدولة العبيدية كلمة سيدنا. واتحدى واحدة تجيب لي حديث حد من الصحابة قال فيه يا سيدنا، اتحدى واحدة تجيب لي حديث حد قال فيه سيدنا محمد، اتحدى. اللي يقول لك لا ما فيهاش حاجة، معلش هاتيلي ما يثبت ان هذا الامر كان على عهد النبي وانا معاك هعمله، يا سلام، وانا هخسر ايه يا. لكن شوفي لما راحوا يقولوا له وسيدنا وابن سيدنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس قولوا بقولكم او ضع بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، انا محمد عبد الله ورسوله. ده اليوم انا ايه؟ ها؟ محمد عبد الله ورسوله. يبقى التمجيد والتضخيم ده من الشيطان. تخيلي؟ طب ده النبي صلى الله عليه وسلم قام من الشيطان. حتى لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. اذا يا سيدنا يا مولانا يا اللي فوق راسنا يا اللي ما الكلام اللي الصوفية زرعوه فينا احنا لازم نتخلص منه. يا جماعة في حاجات اتزرعت فينا تناقض ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا دي وعن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا تمام؟ فقال السيد الله السيد الله. يعني ايه يا جماعة سيد؟ السيد هو المالك المتصرف. يعني لما بنقول ست بيت او سيد الدار يعني هو مالك الدار والمتصرف. يبقى مين السيد؟ الله سبحانه وتعالى هو السيد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول السيد الله تعالى وانا اصر ان اقول سيدنا النبي مولانا اللي معاه من نور ومدد، ما هو وصلت بيهم الاول انهم قالوا سيدنا ومولانا وبعدين بقى من نور وبعدين بقى ما عرفش العرش بيعمل ايه وبعدين بقى ايه لحد ما وصلت لمرحلة ان خلاص ما عادش فيه دعاء بيوصل غير عن طريقه. جعلناه ند لله. قاعدين بقى بيمدحوا، يعني هم قالوا سيدنا، قال السيد هو الله. قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا. سكت؟ لا والله ما سكت. قال قولوا بقولكم او بعد قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. ما تخلوش الشيطان يضركم. الشيطان لما هيجرك هتلاقي ان في اشياء بتعظم جواكي. في حاجات بتكبر. هي ما ينبغي ان تكبر. هتلاقي الاشخاص بتنتفخ جواكي. حتى تظني ان هذا الشخص لا يخطئ. هتقول لك ده فلان. اي ماشي فلان بشر. ده فلان الفلاني. انت بتقولي ايه؟ والله العظيم بشر. طب والله العظيم يا شيخة ده بشر. تخيلي. يبقى اذا البشرية تمنع من اطلاق هذا الامر. لازم نعرف ولازم نفهم ان الشيطان بيخلينا نعظم الاشخاص ونبالغ فيهم. ولعلمك هذه المبالغة لما بتلاقي هذا الشخص يسقط انت كمان بتسقطي معاه. يعني كتير جدا كانوا زمان تلبس الحجاب والنقاب اول ما الشيخ يموت يقلع كل حاجة. اول ما الشيخ يختفي ترجع تاني ولا تقلع كل اللبس. لا لا يجوز طبعا. السيد هو الله. سمي عبده السيد. ده اسم على فكرة منتشر جدا في عندنا في دمياط وبورسعيد. كل البشر في دمياط وبورسعيد اسمهم السيد. كل البشر اسمهم السيد. فانشي تقول يا عبده السيد. طيب كل ده ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحمينا وبيحمي التوحيد بتاعنا. لما جم حز بهم امر حصل لهم حاجه جامده فقالوا تعالوا بينا نستغيث برسول الله. تعالوا نستغيث بالرسول. اجري على الرسول واستغيث بيه. قال نستغيث بيه من هذا المنافق. واحد منافق وكان يقول شيء مش طيب فقالوا نستغيث بالرسول. قال انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. شايف التظبيط؟ شايف التظبيط؟ انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله مش بيا. استغيث بربنا مش بيا. يبقى اذا لابد ان يكون في قلبك الله نمره واحد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جزى الله خيرا كل من علمني خير. ولكن كل انسان يخطئ ويصير الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، لانه ناقل هذا الدين، وهذا الدين محفوظ بحفظ الله. الدين ده لو احنا اللي حافظينه كان زمانه ضاع. يعني والله العظيم انا كل ما بشوف البوستات بتاعت اللي بينزلوها على الواتس والبدع اللي بينزلوها، بقول الحمد لله يا رب، والله لك الحمد ان هذا الدين محفوظ بحفظك. لولا حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين كان زماننا زي الروافد كده، كان زماننا زي الروافد كده. واياكم يا حبيبي، فانظر اليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا. رجعنا تاني للايه؟ للقبور. اهل القبور اول حاجة يعملوها ايه؟ ها؟ يرفعوا البناء بتاعه. يعني ايه يرفعوا البناء؟ يعلوه. طب ايه اقصى حد للقبر؟ شبر. اقصى ارتفاع للقبر في الشارع عندنا شبر، شبر عن الارض، وشبر من غير بنى، ممنوع البنى خالص، فيش بنى. كل القبور بتاعتنا دي بشنك، كل القبور بتاعتنا دي مش شرعية. تراب، يعني التراب ده تعالي كده علشان ايه؟ لو جات امطار ولا جات حاجة ما تطلعش الجثة تبقى بره، لان ممكن في المطر ينحسر هذا التراب فت ايه الجثث تظهر على السطح بس مش اكتر. فالطبيعي ان احنا بنعلي شبر علشان لو جه مطر او جه حاجة ما ايه الجثث ما تخرجش بره المقابر، فاقصاها شبر. طيب هم عملوا ايه بقى؟ هم غالوا في القبر، عملوا ايه؟ علوه وبنوا عليه وشادوا. شادوا يعني ايه يا جماعة؟ الشيد هو البناء، هو البناء بالاسمنت والحجارة والرخام. ده دلوقتي ما شاء الله المقابر بقت ايه، ما يعني ما تطلعي كده 5 سلمات، وبعدين هي طبعا متحوطة داير ما يدور، وبعدين يا سلام بقى لو شياكة كده مثلا وعليها كام رسمة، وبعدين مبنية، وبعدين تدخلي بقى الاول على الصالون. يعني تدخلي الاول في صالون كده تقعدي فيه مبني بقى، مبني بالحجارة خدي بالك، وبعدين تنزلي تاني بسلم، ده كل ده كده عشان انت هتدفني ميت، ها؟ وبعدين تنزلي تاني بسلم على اوضة، الاوضة دي بقى بالسيراميك، الاوضة دي بالسيراميك حضرتك، تقومي رامية الجثة في الأوضة وطلع تجري وقافلة الأوضة وقاعدين في الصالون ده بالظبط كده، كأنك قاعدة بره في الصالة ورميتي الميت في الأوضة وقفلتي عليه بالمفتاح وانتي قاعدة في الصالة. وبعدين نقعد مع بعض كده نرغي شوية ونتكلم ويا حبيبتي الله يرحمها، يا سلام كانت كويسة، دي كانت سكر، دي كانت عسل، وانتي عاملة ايه، وولادك وأحفادك، ويقعدوا يرغوا بره في الصالون. وبعدين ياخدوا بعض وينزلوا بكام سلمة ويقفلوا البوابة ويرموا مية على البوابة، وان كانوا يوزعوا 50 جنيه ولا 60 جنيه على اللي جايين يشحطوا دول، وخلاص على كده. ادي الدفن دلوقتي. فاصبحت عمارات، ما اصبحتش بقى مقابر، لا بقت اكبر بكتير من مسألة المقابر. كل ده ها بقت بالحجر وبالسيراميك ولازم يتكتب على الرخامه. لا معلش انت احنا هندي انتظار؟ لا لا لا لا، يا ريت يا حبيبتي، بيكتبوا اسم مين يا ماما؟ ده بيكتبوا توفى فلان ابن فلان المولود في اليوم الفلاني ومات في الوقت الفلاني، اقروا له الفاتحه يا جدعان، او اي بقى باي ايه او اي سوره، يا ايتها النفس المطمئنة. وطبعا كل الناس مطمئنين وكل الناس في الجنة ايا كان المدفون ده مين. وبعدين لما نيجي ندفن يقولك لا استنى، لما جينا يا جماعة كان احنا عندنا التربة بتاعتنا كده، ف فجينا ندفن اول واحد مات كان زوج خالتي، فجينا ندفنه قالوا لنا لا استنى ما عملناش رخامه. يا خبر ابيض، الراجل معقوله هيتدفن من غير رخامه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل معقول هيتدفن من غير رخامه يا جماعه؟ طب يتحاسب ازاي وما فيش رخامه؟ اقسم بالله ان ابنه صحي الساعه 7 الصبح، نزل جري على بتاع الرخام وخلص الرخامه، بيتكلم بقى الساعه 10. انتوا متخيلين يا جماعه الهبل؟ الراجل ميت في البيت وده بقى بيتكلم، فاضل ساعه اهو الراجل بيكتبها اهو، لزقتها يا ماما لزقتها، خلاص هاتوا بابا بقى وتعالوا. لا والله هو ده اللي همك بقى، هاتوا بابا وتعالوا. مش مهم، مش مهم بابا ده هيروح فين، المهم ان بابا الحمد لله هيشوف الرخامه الحمد لله، عشان اما يجي يتحاسب يبقى فيه رخامه. وانا لله وانا اليه راجعون. ما هو ده يا جماعه اللي ادى الايه، ما احنا هنشوف اهو. قال لك والاجر بانواع بقى، الحجاره الشيد والاجر والاحجار، دلوقتي بقت سيراميك وبقت رخام طبيعي وبقت نقوشات وبقت كل حاجه. ها وبعدين عملوا ايه بقى في هذه الاعصار اللي هي طبعا الدوله العبيديه اللي كانوا كفار واعتنوا جدا ببناء القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهد. اولهم بقى مين يا جماعه اللي هيسال ربنا ينتقم منهم؟ قال سلول. قال سلول اللي عملوا كده في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قبر، هو غرفه النبي صلى الله عليه وسلم. عملوا له مقام بالذهب وعليه الحرير الاخضر، والناس بتروح تشرك هناك. اقسم بالله بشوف الشرك بعيني. يا محمد انا جيت لك يا حبيبي، وزغاريد بقى وايه هيصه ومش عايز اقول لكم، مش عايز اقول لكم بيعملوا ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. ويدخلوا العراقيين الروافض، يدخلوا يرموا جزم ويرموا شباشب على عند ابو بكر وعمر، ويرموا ورق عند النبي. اللي منكم دخل مع العراقيين بيعملوا مهازل. طب انتوا ليه عاملين كده؟ انت ليه عامل ده بذهب؟ وليه عامل ستائر حرير؟ وليه عامل الزينه دي كلها؟ وليه اساسا ما خرجتش الاوضه من المسجد؟ حجره النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من المسجد، وهي لم تدخل المسجد الا بعد وفاه النبي ب 400 سنه. ليه؟ دخلتوها ليه جوه المسجد؟ وسايبين الناس تشرك عنده ليه؟ وعاملين له مقام ليه؟ هذا عين ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كل واحد بيشرك وكل واحد بيقع في هذا الشرك في رقبة من بنى ومن وافق. وبعدين يعمل لك الروضة سجادة خضراء. لا، بدل ما تعملي سجادة خضراء اضرب باب، اقفل المسجد عن الحجرة. دخلت الحجرة ليه في المسجد؟ وسايبين الناس تظن ان ده جائز ليه؟ اي حد النهارده لما تقولي له المساجد اللي عليها قبور يقول لك ايه المسجد النبوي؟ ما هو النبي مدفون في المسجد بتاعه. لا حول ولا قوه الا بالله. وخلوا الناس بقى، رغبوا الناس في محبه ال البيت. هذا طبعا دي الدوله العبيديه اللي هم الايرانيين دلوقتي اللي هم الروافض، بدعوة او بزعم محبة آل البيت. وطبعا مش كل آل البيت، بعض آل البيت. وادخلوا تقربوا إلى الموتى، وتقربوا إلى الأضرحة، وتقربوا إلى تلك الأبنية اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الأمر ببدعة. الأمر ابتدى بإيه؟ ببدعة، ثم انتهى إلى الشرك. يبقى الآلة اللي علينا القبر وبنينا القبر وجملنا القبر ونورنا القبر وبعدين عظمنا القبر وبعدين وصلنا للشرك. وللقناديل عليها أوقات. منورين. منورين. شوفي سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور. لعن الله زوارات القبور اي كثيرات الزيارة. ما جعل القبر الا للعظة فقط. اما الدعاء فيصل من اي مكان انت هتروح فيه. ما جعلت القبور الا للعظة. كل ما تأخذك الدنيا روحي القبر كده. روحي عند القبور. خدي عزة كده وخدي تذكرة للآخرة وخلاص. ولكن النهاردة اللي كل يوم رايحة السيد. كل يوم رايحة المعرفش ايه. كل يوم رايحة تزور. لا ده رايحة السيدة انفيس. رايحة ما وما ندفنوش الا مستيدة انفيس. هو انت الراجل مات. وكمان واخدينه مسجد. في بدعة وفي شرك. عشان صلوا عليه. فهم اوقدوا على المساجد سرج. السرج يا جماعة هي اللمبة او السراج اللي هو بيبقى بالنار. طبعا زمان كان بالنار. دلوقتي اللي هي اللمبات والانوار والاحمر والاخضر والاصفر والحاجات اللي بنشوفها دي. فتعرضوا للعنة لان النبي قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. متخذين عليها زي ما حصل كده في المدينة. يعني هو كان القبر في الحجرة. راحوا مدخلين الحجرة في المسجد. قال لك اصل التوسعات. لا التوسعات ممكن تبقى من ناحية واحدة. كنت عايز تعمل توسعات كنت دخل القبر في البقية. كنت دخل الحجرة في البقية مش في المسجد. لو هو عايز يعمل توسعات بما يرضي الله كان جعل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عند البقية قرب البقية. خدوا بالكم ان بيت النبي قريب جدا من البقية. يعني بينه وبين البقية لحظات. وبينه وبين المسجد ما لحظات. طيب ما توسعتش ليه من ناحية المقابر وضمت الأوضة للمقابر. حطيتها ليه في المسجد؟ عشان يحصل الشرك اللي بنشوفه النهارده. فبقت دلوقتي الشيخ لو انت عندك مشكلة تقول لك روحي ولعي عند القبر شمع. يعني زمان تقول لك هولع عليكي شمعة في السيدة. والمشهورة بالموضوع ده اكتر من الحسين كمان السيدة زينب. السيدة زينب يا جماعة عندنا طبعا بيسموها ام العوانس. والله يا جماعة ده واقع. ده واقع انا شفته بنفسي واتكلمت مع ناس فيه. ام العوانس. العوانس ما اتجوزتش تروح للسيدة زينب تقنص وتولع شمع. خدوا بالكم ان كل حاجة عملونها طقوس. يعني عندك مشكلة يبقى تعملي كذا. عايزة زوج يبقى تعملي كذا. عايزة عيل يبقى تعملي كذا. وقسموا بقى. يعني الام العواجز سيدة انفيس. ام العوانس سيدة زين. تمام؟ فقسموا. عجزة يبقى سيدة انفيس. عانس السيدة زينة. ما بتخلفيش على الحسين. يعني كل قبر ليه تخصص. عشان بس التخصصات ما تدخلش مع بعضها. فانت مشكلتك ايه؟ ما بتخلفيش الحسين. ما بتتجوزيش السيد. تعبانة يبقى على طول على سيدة انفيس. طب امال الشافعي بيعمل ايه؟ الشافعي بيحل المشاكل. عندك مشكلة؟ تروح للشافعي يحلها لك. مشكلة زوجية، مشكلة مع اهلك، كده. مين كان بتاع القضايا؟ مرة قالوا هاري دي وضحكت عليها ده. واحد كده قال لك ده بقى بتاع القضايا. يعني حد رفع عليك قضية او انت رفع قضية على حد. تخيلي بقى مثلا معتقلين اللي في مصر كلهم الى هاري بقى مثلا يقفوا طوابير عنده علشان ايه؟ القضيه بتاعتهم تمشي، عشان تبقى قضيه ما بتمشيش، عشان ما بيروحوش عند القبض والعياذ بالله. تمام. يعني عاملين يا جماعه سبحان الله، فسبحان الله شوفي يعني شوفي ابتدوا يعملوا شريعه. امال احنا ليه يا جماعه بنقول شرك؟ لان مش مجرد ان انا بروح للقبر ومثلا بقول له قول ربنا ولا بدعي عند القبر، لا ده عملوا له نظم شرائع قوانين، عدد معين من الشموع، وتعملي طقوس معينه بطريقه معينه، دين جديد فعلا والله، دين جديد، حسبي الله ونعم الوكيل. وكل حاجه من الحاجات دي ليها جيش بيوقف عليه. في واحد مثلا ما بيطلعش الشموع، لما تروحي تطلعي شمع، وعلى فكره يا جماعه الحاجات دي انا شفتها بنفسي، لان احنا كنا بنروح الحاجات دي زمان كتير جدا، كان لازم كل يوم جمعه بابا ياخدنا ونروح لحاجه من دي، يعني مره الحسين مره السيده مره ما اعرفش ايه، وندخل بقى نقرانا فاتحه ونصلي ركعتين. ممكن ما احنا ما كناش بنصلي بقيه اليوم مش مشكله، بس هم ركعتين دول هم اللي ايه هيجبرونا بقيه اليوم، يعني مش مهم الصلاه بقيه اليوم، المهم ان الركعتين بتوع اللي احنا صليناهم عند القبر دي هيجبرنا يعني. وممكن ما نصليش الجمعه برضه، يعني ما كانش بيصلي الجمعه مش مشكله، كل دي حاجات صغيره طالما ان انت صليت ركعتين بتوعك في عند الايه؟ عند المقام او عند القبر او عند هذا الطريق. بقول لكم دين، اقسم بالله دين جديد، اقسم بالله ان انا لما عرفت الدين بصوا وليها نسق، يعني انت بتدخلي في واحد واقف يقول لك بتعملي ايه؟ وبعدين تولعي الشمع، وبعدين واحد تاني يقول لك بعد ما ولعت الشمع روحي صلي ركعتين في الحته الفلانيه. تنسيق شيطاني بشع، وواقفين حواليكي كده محسسينك ان انت يعني انت في طقوس. وطبعا كل حد من دول له مولد، له عيد، عيد السيده وعيد الحسين بيعملوا ايه في العيد؟ مش هقول لك موبقات، لا، في واحده هتقول لك لا والله ولا بعمل موبقات ولا بعمل حاجه خالص. طب بيعملوا ايه؟ ولا حاجات، روحي تلاقي بقى زينه وناس بياكلوا ببلاش وناس بيشربوا ببلاش، واللي عامل اسمها ايه اللي هي الحضره، واللي عامل معرفش ايه، ورايحين وجايين، وطبعا بيلموا في هذا الوقت ملايين من النزور. خدي بالك ان وقت المولد ده اللي بيحدده الشيوخ للنذر، انذر انك هتحط مثلا 1000 جنيه للسيده يوم المولد بتاعها. تخيلي لما مليون واحد كل واحد يحط 100 جنيه اتلم يوميها كام؟ 100 مليون. 100 مليون يعني يوم مولد السيده ده تلاقي صناديق كبيره جدا، وكل شويه يشيلوا صندوق ويحطوا صندوق، يشيلوا صندوق ويحطوا صندوق، من كتر ما الناس بتحط. انا لو بقول لك لو مليون واحد كل واحد 100 دي ده رقم بسيط جدا، ده في ناس بتحط الافات. ليه؟ روح يا ابني يوم مولد ستك السيده حط 5000 ولا 10000، ايه ربنا هيشيلك ابنك على طول. كتاب دكتور جمال عبد الهادي فاسمه السيد البدوي، دوروا عليه وهاتوه، فيه خير كثير، فيه خير كثير. السيد البدوي دكتور جمال عبد الهادي. فجم الملكيه في مكان، فجم الملكيه راحوا يناظروا السيد البدوي، فجم الملكيه راحوا يناظروه، يعني سمعوا ان واحد قاعد يقول كلام، قاعد يقول امثال ايه بقى؟ مثلا هتلاقوها ده دكتور جمال يعني مفصفصه وجايب تاريخه كله، فراحوا قالوا احنا نروح نشوف الراجل ده ايه، لانه كان طبعا لا يصلي. عارفين يا جماعة المجازيب اللي ما بيستحموش، هو كان حاجة كده. فراح الملكية ينظروه، فجلسوا يعني على بال ما يجتمعوا مع بعض تحت بيته. فبال عليهم من السطح، طلع السطح وراح متجول عليهم عشان ما يعرفوش يطلعوا يكلموه. فانصرفوا عنه وقالوا لا نناظره ابدا. يعني خلاص عرفنا ان هو مش حد عنده جين يتناظر، عرفنا ان هو لا جين ولا خلق ولا حاجة خالص. ودي على فكرة بيعتبروها من كرامات السيد البدوي، ان العلماء راحوا فنزلت عليهم نجاسة من السماء، فراحوا ماشيين وعرفوا كرامات السيد البدوي. تعالي شوفي بقى يوم السيد البدوي ده كمية الفلاحين اللي لا يملكوا شيء الا الغنم بتاعه، ويروحوا يوهبوه للسيد البدوي اللي داخل بقى بمعزة، واللي داخل ببقرة، واللي داخل بخروف، واللي داخل بجاموسة كبيرة، واللي جاي من اقاصي البلاد وداخل بجمل. تخيلوا الحاجات دي بقى يا جماعة لما تتباع، قولي مثلا هيطلع لهم ب400 غنمة. الحاجات دي لما تتباع تجيب كام؟ الحاجات دي لما تتباع تجيب كام؟ انتوا متخيلين؟ فهنا بيقول زي بالظبط البحائر والحاجات اللي كانت في الجاهلية، اللي هو البطن الاولى هنديها للصنم، والبطن الثانية هنديها لمعرفش مين، والبطن الثالثة هنديها لمين. نفس يا ربي فكرة مشركي قريش، نفس فكرة مشركي قريش بالظبط. هم مشركي قريش كانوا بيعملوا كده يا جماعة بالظبط، ينحروا النحائر للتمثال ويطلبوا منه النفع وانه يصرف عنهم الضر، نفس اللي كان كفار قريش بيعملوه مع الاصنام بالظبط. طيب هنا لازم يا جماعة افرق بين حاجتين، ودي مهمة جدا. هناك فرق بين من يذبح لله عند الضريح وبين من يذبح لصاحب الضريح. نقول تاني، هناك فرق بين من يذبح لله عند الضريح، يعني انا بذبح لله بسم الله وبذبح لله علشان اكل الناس اللي هناك، هذا حرام، هذا حرام، ده حرام، انا بعمل حاجة حرام ولكن لم ادخل في الشرك. طيب لو انا بذبح باسم الحسين، يعني شلت بسم الله وقلت باسم الحسين، هذا هو الكفر. يبقى اذا العبرة في النية والتسمية. ايه اللي بيفرق بين الذبيحة الشركية والذبيحة المحرمة؟ هي مش محرمة اللي انا باكلش منها، يعني اللي هي معمولة لغرض محرم. التسمية والنية، انا نيتي اني بذبحها لمين؟ نمرة اتنين، بقول باسم ايه؟ لو قلت باسم الحسين او باسم السيدة او باسم علي او باسم فاطمة، هذا شرك قولا واحدا. لو انا قلت باسم الله ونيتي اني اذبح لله ولكن في هذا المكان، هذا ليس بشرك. اختلفوا بقى، اختلفوا، والعقيدة لا خلاف فيها. ادم اختلفوا تبقى مش من مسائل العقيدة. خدي بالك بقى من النقطة دي وحطي تحتها 10 سطور عشان محدش يضحك عليك. انتي واحدة دارسة عقيدة محدش يضحك عليك في عقيدتك. لو قالوا اختلفوا تبقى مش مسألة كفرية. العقيدة ما فيهاش اختلاف. العقيدة ما فيهاش اختلاف. لو قالوا اختلفوا تبقى المسألة دي مش من العقيدة. او من العقيدة ولكن مش متفق عليها في مسائل العقيدة. تبقى اللي يقع فيها ما اقدرش اقول عليه كافر. خدوا بالك. بنقول يا جماعة ان فتنة القبور والنحائر اللي عندها والقربات اللي عندها والبخور اللي عندها وبعدين في الاخر يقوموا داخلين بعد ما نقدم خلاص البخور ونور الشمع وحط الفلوس ويروح بقى ايه وخلاص بقى قدم يقوم ايه داخل بقى على القبر ويقول له يا حسين مدد يا حسين يا حسين والله انا عندي المشكلة الفلانية واعمل لي واعمل لي واعمل لي واعمل لي او انه يكتبها في ورقة ويقوم رميها عند القبر والحسين وقت ما يبدأ يطلع يقراها. اتخذوا الههم هواهم. فعلا عبادة غير الله يا جماعة من الاهواء. لان الهوى فعلا بيعمي عن الحق. ده بجد. الهوى فعلا بيضل عن السبيل. الهوى فعلا بيجعل الانسان يبعد عن ربه. ده بجد اقسم بالله انا شفتها في ناس ملتزمة جدا. واذا تأخر انجابها او اذا مرض حد من ولادها او اذا تأخر زواج بنتها او ابنها الا من رحم ربي قليل جدا انا ما رحش سحر قليل والله قليل جدا. الاغلبية تذهب الى الساحر وتذهب الى القبر ومنهم من ذهب للكنيسة وبعد ما تحلت موضوعها وهي كانت فتنة وثقفت فيها يقول لك والله الواحد صار فعلا سبحان الله بس اصل كان الموضوع جامد قوي. لا تجعل لله ند. لا والله دينك دينك لحمك دمك. فلازم يا جماعة دايما نقوي انفسنا ونعرف ان لا سبيل مع الله. مفيش اي حاجة. مفيش اي سبيل مع الله سبحانه وتعالى. ولا قبر ولا ولا ولا ولا حتى مكان. يعني واحدة تقول لك طب نروح بقى المسجد الفلاني. لا والله ولا المسجد. ليه? وهي الارض اللي بتاعت المسجد غير ارض بيتك? هو ربنا اللي في المسجد غير ربنا اللي بيتك? وروحي بقى المسجد الفلاني كده ايه الدعاء فيه رد الروح. من ظن ان هناك مكان افضل من مكان فدي بداية شرك في القلب والعياذ بالله. ان كنت فاكر ان في مكان